يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن وتعلم اللغة الفصيحة ورعها بطريف أسلوب وحسن بيان بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الدرس السابع من دروس اللغة العربية في أكاديمية زاد. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. درسنا سيكون استكمالا لما بدأنا به الحديث عن التوابع. ذكرنا في درس سابق أن التوابع والمقصود بها التي تتبع ما قبلها في الإعراب، هذه التوابع، التوابع جمع تابع، هذه التوابع تتبع ما قبلها في الإعراب، وهي النعت والتوكيد والعطف والبدل. فهذه الأربعة هي التوابع، هي التوابع التي تتبع ما قبلها في الإعراب. درسنا سيكون عن النوع الثاني من أنواع التوابع، فقد تحدثنا في درسين سابقين عن النعت، اليوم نتحدث بإذن الله عز وجل عن التوكيد. والتوكيد ويقال فيه أيضا التأكيد ويقال فيه التاكيد. ما المقصود بالتوكيد؟ وما هي صور هذا التوكيد؟ التوكيد أسلوب من الأساليب. المتحدث حينما يتحدث يخبر بخبر، فأحيانا يحتاج إلى تأكيد حديثه، يحتاج أن يؤكد هذا الخبر. قد يستعمل أساليب مختلفة للتأكيد، قد يستعمل القسم فيقول والله كذا للتأكيد، وقد يستعمل بعض الأدوات التي جاء بها للتأكيد مثل إن، لما يأتي إنسان ويقول حضر فلان أو حضر خالد فيقول إن خالدا حاضر، إن خالدا حاضر، فهذا تأكيد وتوكيد للكلام. وهناك صور كثيرة للتوكيد، ليس المجال هنا الحديث عن فائدة التوكيد ومتى يأتي التوكيد ومتى يؤكد المتحدث كلامه ومتى يراعي المخاطب. فإذا كان المخاطب خالي الذهن كيف يخبر له الخبر أو ينقل له الخبر؟ إذا كان مترددا، إذا كان منكرا كيف يؤكد له الخبر؟ فذاك مجاله في علم البلاغة. لكن الذي يهمنا صورتان من صور التوكيد، التوكيد اللفظي والتوكيد المعنوي. التوكيد اللفظي والتوكيد المعنوي بألفاظ خاصة، التوكيد المعنوي بألفاظ خاصة، والتوكيد اللفظي بإعادة اللفظ، بإعادة اللفظ نفسه، يعاد اللفظ كما هو، هذا التوكيد اللفظي. والتوكيد المعنوي التوكيد بألفاظ معينة خاصة بالتوكيد مثل نفس وعين وكل وما أشبه ذلك. فهذا النوع الثاني يسمى التوكيد المعنوي. لماذا نحن نتحدث عن التوكيد؟ لأن النوعين يتبعان ما قبلهما في الإعراب. ولذلك جاء الحديث في النحو عن التوكيد من هذا الجانب، من هذا الباب، وهو باب التبعية، باب التبعية. وذلك أن التوكيد اللفظي أو التوكيد المعنوي كلاهما يتبع ما قبله في الإعراب. فإذا كان المتبوع والذي قبل المؤكد والذي هو المؤكد إذا كان مرفوعا فيكون التوكيد مرفوعا، إذا كان منصوبا يكون منصوبا، إذا كان مجرورا يكون مجرورا، وهكذا. سواء أكان التوكيد لفظيا أو معنويا فإنه يتبع ما قبله في الإعراب. لذلك نحن ندرس التوكيد في النحو هنا. أما الجوانب الأخرى المتعلقة بالتوكيد ومتى يستخدم المتكلم التوكيد وما هي الأساليب، أساليب التوكيد، وما هي يعني طرائق التوكيد بالقسم، بإن، بالتقديم والتأخير، بغير، بما أشبه ذلك، فهذا بابه في علم البلاغة وليس في علم النحو. إنما النحو يدرس هذين النوعين لأنهما يتبعان ما قبلهما في الإعراب، فيدخلان في باب التوابع أو في أنواع التوابع. إذن التوكيد هو تثبيت الخبر، تثبيت الكلام عند المخاطب، فقد يكون التثبيت بإعادة اللفظ نفسه، يعاد اللفظ نفسه، المتكلم يكرر اللفظ نفسه. حينما أقول لشخص لا لا لا تدخل، لا لا، هذا تأكيد له. حينما أقول له تفضل تفضل، فأنا أؤكد هذا الكلام. حينما أقول له جاء جاء فلان، هذا تأكيد وتوكيد له. حينما أقول حضر الطلاب كلهم، حضر الطلاب كلهم، حينما أقول حضر الطلاب، هل يلزم من كلامي أن جميع الطلاب حضروا لم يتغيب أحد؟ ربما يكون مقصودي حضر عامة الطلاب، جل الطلاب، أكثر الطلاب. لكن حينما أقول حضر الطلاب كلهم، فهنا أنا أؤكد على أن الحاضرين هم جميع الطلاب. قال الله عز وجل فسجد الملائكة كلهم أجمعون، كلهم أجمعون، جميع الملائكة، لم يتخلف أحد، لم يتخلف أحد. وعليه فمن يسمع هذا الكلام لا يتطرق إليه الشك أو يتطرق إليه الاحتمال غير ذلك، غير أن الجميع يعني قام بهذا العمل. وهذا هو، وهذه هي فائدة التوكيد. ولذلك فنحن سنتحدث إن شاء الله عن التوكيد، عن نوعي التوكيد، التوكيد اللفظي والتوكيد المعنوي، التوكيد اللفظي والتوكيد المعنوي. وسيكون إن شاء الله الحديث بالتفصيل عن التوكيد اللفظي بعد هذا الفاصل إن شاء الله تعالى. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. هل خطر على بالك وأنت على مائدة الطعام أنه رزق من الله؟ اعلم أن كل طعام مباح طيب نافع، وأن كل محرم خبيث ضار. يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والحبوب والثمار والخضر والبقوليات كلها مباحة إلا ما يضر، سواء كان ضرره عاما كالمخدرات أم خاصا كالحلويات لمريض السكري؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، والأشربة بأنواعها مباحة إلا ما أسكر. قال صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. والحيوان البحري كله حلال، حيا كان أم ميتا. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن البحر: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، والأصل في الحيوان البري الحل إلا ما نص على تحريمه، مثل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. ويحرم ما نهي عن قتله كالهدهد، وما أمر بقتله كالعقرب، وجميع الخبائث كالحشرات. وأما البرمائي كالتمساح فهو من المتشابه، فالأولى تركه. والمسكوت عنه الذي لا يدخل تحت سبب عام من أسباب التحريم، ككونه ضارا أو نجسا، فهو عفو. وقد يحرم الطعام من جهة الكسب كالمسروق، وإن كان أصله من جنس المباح. فتحر الحلال من الطعام، واشكر الله على فضله. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، التوكيد ينقسم قسمين: توكيد لفظي وتوكيد معنوي. سنقف الآن بإذن الله عز وجل على النوع الأول، وهو التوكيد اللفظي، ونبين ما المقصود بالتوكيد اللفظي وكيف يكون، ونذكر أمثلة لذلك، ونعرب هذا النوع إن شاء الله من أنواع التوكيد، وهو التوكيد اللفظي، ويكون ذلك إن شاء الله على اللوحة التعليمية. إذن أيها الإخوة، أنواع التوكيد: التوكيد اللفظي والتوكيد المعنوي. التوكيد اللفظي والتوكيد المعنوي. التوكيد اللفظي هو توكيد الكلمة بلفظها، توكيد الكلمة بلفظها. وحينما نقول توكيد الكلمة بلفظها، بمعنى أننا نكرر الكلمة ذاتها، نعيد الكلمة ذاتها. أخاك يشد عضدك، أخاك. فهنا أنا حينما يعني آتي وأقول أخاك، فإنني كررت هذه الكلمة أخاك، إلزم أخاك. فأخاك الأولى إذا جئنا نعربها نقول إنها منصوبة بفعل مقدر، تقديره إلزم أخاك ليشد عضدك، إلزم أخاك. طيب، إذن أخاك الأولى هذه منصوبة بفعل محذوف. طيب، أخاك الثانية توكيد لفظي، بمعنى أنا أكدت الكلمة الأولى بالكلمة الثانية. طيب، حينما نأتي نعرب الكلمة الأولى قلنا أخاك مفعول به لفعل مقدر، أخاك الثانية توكيد لفظي، وهي تابعة للأولى. الأولى منصوبة، إذن الثانية منصوبة. ما أستطيع أقول أخاك أخوك أو أخاك أخيك، أرفع أو أجر. ما دام الأولى منصوبة، إذن الثانية تكون منصوبة مثلها، فهي تابعة لها. فإذن لو سألت سؤالا وقلت أخاك أخاك يشد عضدك، أين التوكيد؟ ستقولون التوكيد في أخاك الثانية، في أخاك الثانية. طيب ما إعرابها؟ نقول توكيد لفظي منصوب. لماذا منصوب؟ لأن المتبوع وما قبله منصوب، فإذن هو تابع له. طيب رأيت، رأيت الأسد، رأيت، رأيت الأسد. التوكيد أيها الإخوة يحتاجه المتحدث في مواقف كثيرة، ولا نستغني عنه حتى في لغتنا اليومية حينما نتكلم، فنحن نحتاج إلى التوكيد، وكثيرا ما نكرر من أجل أن نؤكد. حينما أخاطب الابن أقول انتبه انتبه انتبه انتبه، لماذا أكرر أنا؟ أكرر لأثبت هذا الأمر، لأؤكد له، ليتنبه جيدا. هنا رأيت، رأيت الأسد، هنا أيضا تكرر الفعل، فالمكرر هو توكيد لما قبله، وهذا أيضا في القرآن موجود. قال الله عز وجل والسابقون السابقون أولئك المقربون، السابقون السابقون، فهنا تكررت الكلمة وهذا تأكيد. هو هو هو هو ها هو هو، أحيانا نتكلم نقول هو هو وذاك ذاك، هو هو هو هو الشيخ الصالح. وأيضا قول الله عز وجل فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. طيب إذن التوكيد اللفظي أمره سهل وواضح، وهو المقصود منه تثبيت الأمر والتأكيد والتقوية، تقوية الخبر، تقوية الشيء الذي يراد تقويته بتكراره، بتكراره. في الإعراب الثاني يتبع الأول، لأنه نحن قلنا إن التوكيد من التوابع، فالثاني يتبع الأول في إعرابه، تابع له، فهو توكيد. إذ كان ما قبله مرفوع فهو مرفوع، ما قبله منصوب فهو منصوب، ما قبله مجرور فهو مجرور، وهكذا. السؤال، هل يكون التوكيد في أنواع الكلمة كلها؟ بمعنى هل يكون التوكيد اللفظي في الأسماء؟ هل يكون التوكيد اللفظي في الأفعال؟ هل يكون التوكيد اللفظي في الحروف؟ الجواب، التوكيد اللفظي يكون في الأسماء، ويكون في الأفعال، ويكون في الحروف، ويكون في الجمل، ويكون في الجمل. بمعنى قد أكرر الاسم فيكون هذا توكيدا لفظيا اسما، وقد أكرر الفعل، رأيت، رأيت، جاء، جاء، جاء، جاء زيد، أكرر الفعل. وقد أكرر الحرف، الحرف، أقول مثلا لا لا، تدخل هنا لا لا، ها، وأقول مثلا كما قال الشعر لا لا أبوح بحب بثنة إنها أخذت علي مواثقا وعهودا، لا لا، فهنا يؤكد النفي، تأكيد النفي، لا لا أبوح. وهكذا يمكن الحرف أن يكرر من أجل التأكيد، من أجل التأكيد. وكذلك أيضا قد يقع التوكيد اللفظي في الجمل، بمعنى أقول جملة ثم أكرر الجملة، فأقول مثلا حضر محمد، حضر محمد، حضر محمد، حضر محمد، فأكرر الجملة مرة أخرى من باب التوكيد، من باب التوكيد. وهذا كله في التوكيد اللفظي، في النوع الأول من أنواع التوكيد، وهو التوكيد اللفظي. ومنه قول المؤذن قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، حينما يقيم الصلاة يقول قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، فهو يكرر ويعيد هذه الجملة، ويعيد هذه الجملة. إذن التوكيد اللفظي هو توكيد الكلمة بلفظها، إن فعلا ففعل، وإن اسما فاسم، وإن حرفا فحرف، وإن جملة فجملة، وإن جملة فجملة. فإذا

بجملة. ولذلك لو قال أتى أتى يمكن أن نقول بالفعل بالفعل، لكن أتاكي أتاكي اللاحقون احبسي احبسي فهنا تأكيد أيضا بالجملة. هل في هذا الشطر توكيد آخر، توكيد لفظي آخر؟ الجواب نعم. احبس احبس احبس احبس فعل أمر فعل أمر، احبس احبس. ما إعراب احبس الأولى؟ احبس الأولى فعل أمر مبني والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، واحبس الثانية كذلك فعل وفيها فاعل تقديره أنت. طيب من أي الأنواع؟ هنا من أنواع الجملة أيضا، لأنه احبسي فيها ضمير مستتر تقديره أنت. لو قال قائل أنه من تأكيد الفعل بالفعل فلا ضير في ذلك، لكن لأن الفعل فعل الأمر يلزم منه أن يكون فيه ضمير، أن يكون فيه فاعل، أن يكون فيه فاعل وهو ضمير المستتر، الضمير المستتر. فإذا هذا من أنواع أو من أمثلة ونماذج التوكيد اللفظي. كذلك أيضا قول الشاعر لا لا أبوح بحب بثنة إنها أخذت علي بثنة، لا لا أبوح بحب بثنة إنها أخذت علي مواثقا وعهودا، أخذت علي مواثقا وعهودا. وبعضهم يرويه يقول إن هذا البيت ليس لجميل بثينة وإنما هو لكثير عزة، وأن البيت لا لا أبوح بحب عزة. لا يهمنا ذلك، الذي يهمنا أن الشاعر قال لا لا أبوح، لا لا أبوح، فهنا كرر الكلمة وهي لا مرتين، والمقصود به التوكيد، والمقصود به التوكيد، فهنا كرر. من أي الأنواع؟ هنا من تكرار الحرف، من التأكيد، تأكيد الحرف بحرف مثله، يعني زيادة تقوية الكلام لا لا، فكأنه يؤكد هذا النفي وأنه لا يمكن أن يحصل منه. وهذا ما نحن يعني نستخدمه كثيرا في كلامنا وفي حديثنا اليومي. طيب، ذكر أهل العلم من النحاة والمعربين أن هناك ما يتوهم أو ما يظن بعض الناس أنه من التوكيد اللفظي، والصواب أنه ليس من التوكيد اللفظي، لأن المقصود التوكيد اللفظي هو تكرار اللفظ من أجل التقوية والتوكيد. قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، صفا صفا، قالوا صفا صفا، من يرى لأول وهلة يظن أنه صفا الثاني تأكيد لصف الأولى، والجواب أنه ليس المقصود تأكيد صف بتأكيد بصف آخر، وإنما يعني بكلمة مثلها صف صف، ها، وإنما المقصود أنهم مرتصين متراصين صفوفا، صفا يتبع صف، صفا بعد صف، صفا بعد صف، فهذا ليس من التوكيد. لماذا؟ لأن المعنى لا يتغير، لا يتغير المعنى، أصل المعنى لا يتغير إذا حذفت التوكيد. يعني لو قلت أتاك اللاحقون هل يتغير المعنى؟ ما يتغير المعنى. لو قلت احبس يتغير المعنى؟ ما يتغير المعنى. لو قلت لا أبوح يتغير المعنى؟ لا يتغير المعنى. قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، يختلف المعنى، لكن صفا صفا يعني صفا بعد صف، صفا بعد صف. وكذلك أيضا دكا دكا، ها، يعني دكا بعد دك، دكا بعد دك، فهذا ليس من التوكيد اللفظي، ليس من التوكيد اللفظي، لأن التوكيد اللفظي يلزم منه أنه لو حذف المؤكد اللي هو الكلمة الثانية، لو حذفت لا يتغير المعنى، لأن الهدف من التوكيد هو ماذا؟ هو تقوية المعنى فقط، تقوية المعنى وليس إضافة معنى جديد، وليست إضافة معنى جديد. فإذن التوكيد اللفظي هدفه التقوية، تقوية الكلام وتقوية الخبر. أما إذا لم يكن هناك، إذا كان هناك معنى آخر زائد من خلال تكرار الكلمة، أو يعني هناك شيء متعلق بتكرار الكلمة معنى آخر، فإنه لا يعد من باب التوكيد اللفظي، من باب التوكيد اللفظي. ولذلك أيضا تكلم العلماء لما قالوا هل هناك فرق بين قول المؤذن الله أكبر الله أكبر وبين قول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة؟ فرق العلماء بين هذين، قالوا الله أكبر الله أكبر ليس من باب التوكيد، لأن الله أكبر الثانية إنشاء تكبير جديد، و يعني تكبير آخر غير التكبير الأول، مقصود لذاته، مقصود لذاته. أما قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة فهو تأكيد للجملة الأولى، تأكيد للجملة الأولى، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، فهي ليست ذكرا مقصودا لذاته، ليست تكبيرا بعد تكبير مثل الله أكبر الله أكبر. يعني حينما يقول الإنسان أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، هذا ليس من باب التوكيد، وإنما هو إنشاء ذكر جديد وذكر آخر غير الذكر الأول، يهدف منه الذاكر أن يستزيد من الحسنات و يعني ما عند الله عز وجل والمغفرة، استزيد من ذلك. والتكبير كذلك، الله أكبر الله أكبر، فأنا أكبر وآتي بتكبير آخر غير التكبير الأول، أهدف منه إلى تعظيم الله عز وجل ويعني زيادة، وليس تأكيد المعنى السابق، وليس تأكيد المعنى السابق، فهو إنشاء كلام جديد، فهو إنشاء كلام جديد. أما قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة فقالوا إن المقصود التأكيد فقط، لأن المقام هنا مقام تقوية المعنى وتأكيده، فرق العلماء بينهما. إذن التوكيد اللفظي هو إعالة اللفظ كما هو، إن كان اسما أو فعلا أو حرفا أو جملة تعاد كما هي، والمقصود بها تقوية المعنى وليس فيها معنى جديد، وليس فيها معنى جديد. هذا هو التوكيد اللفظي. كيف يعرب؟ مثل ما ذكرنا أن هذا التوكيد تابع لما قبله، فإن كان مبنيا يكون مبنيا، إن كان معربا يكون معربا، إن كان مرفوعا يكون مرفوعا، منصوبا يكون منصوبا، مجرورا يكون مجرورا، وهكذا وهكذا. وهذا يتبين أكثر في الأسماء، كما قلنا أخاك أخاك، إن من لا أخ له كساع إلى الهيجة بغير سلاح، أخاك أخاك. الأولى منصوبة بفعل مضمر تقديره إلزم، إلزم أخاك، والثانية هي تأكيد للأولى. هذا هو كل ما يتعلق أيها الإخوة بالنوع الأول من التوكيد، من أنواع التوكيد، وهو التوكيد اللفظي. وسنتكلم بإذن الله عز وجل في الدرس القادم عن التوكيد المعنوي. إلى أن ألتقيكم إن شاء الله في الدرس القادم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن،